سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 20 من شهر محرم لسنة 1437 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صد هجوم واسع ومن 4 محاور لصحوات الردة والحشد الرافضي على منطقة البوحياء في ولاية الفرات، عملية استشهادية تحصد العشرات من عناصر الجيش الصفوي غربية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، مقتل العشرات من مرتدي البيشمركة بعملية انغماسية على تجمع لهم بمنطقة حردان في ولاية الجزيرة. أخبار اليوم. البداية من ولاية الفرات، حيث تمكن جنود الخلافة من صد هجوم واسع من 4 محاور للمرتدين والحشد الرافضي على منطقة البوحياء شرقية مدينة حديثة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن حرق عدة آليات وإعطاب أخرى، وقد شهدت مروحيات الإسعاف وهي تنقل الجرحى من أرض المعركة. وقد تزامن ذلك مع هجوم شنه جنود الخلافة على منطقة الخسفة مغتنمين فرصة انشغال العدو في البوحياء، وبدأ الهجوم بإطلاق مجموعة من الصواريخ وقذائف الهاون، ثم تلاه الهجوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما جعل العدو ينسحب مدحورا مخذولا ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد انطلق الأخ أبو محمد التونسي بسيارة مفخخة مستهدفا بها تجمعات الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية في منطقة الكيلو 7 غربي مدينة الرمادي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تم إعطاب آلية مدرعة للجيش الرافضي، وذلك بالقرب من تلة مشاهد إثر استهدافها بصاروخ موجه ولله الحمد. إلى ذلك وفي ولاية الجزيرة، حيث انطلق أخ استشهادي بسيارة مفخخة مستهدفا نقاط التفتيش تابعة لاستخبارات مرتدي البيشمركة، وذلك في مفرق العوينات التابعة لناحية ربيعة، مما أدى إلى مقتل 2 منهم وجرح 8 آخرين بجروح بالغة ولله الحمد. كما قام 5 من جنود الخلافة بالانغماس بين حشود مرتدي البيشمركة في منطقة حردان إلى الشمال الشرقي من جبل سنجار، حيث دارت اشتباكات لنحو 1 ساعة كاملة تخللها تفجير 3 من الانغماسيين لأحزمتهم الناسفة على عناصر البيشمركة، ليمكنهم الله من قتل وإصابة العشرات منهم وإحراق 5 حفارات و6 آليات عسكرية مصفحة، فيما انسحب الآخرون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء. من جانب آخر، فقد قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في منطقة أم الذيبان بقصف سيارة، مما أدى إلى مقتل 11 من المسلمين. أما في ولاية حلب فقد حاولت صحوات الردة في محاولة فاشلة من اقتحام قرية حربل في الريف الشمالي وللمرة الثالثة، إذ تسللت مجموعة منهم إلى القرية ليلى، وقد سبق ذلك قصف عنيف لطائرات التحالف الصليبي 20 غارة استهدفت القرية، حيث دارت اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين، ليفروا بعدها حاملين جيف عناصرهم ومصابيهم ولله الحمد. في سياق متصل وفي ولاية دمشق، حيث حاول النظام النصيري التقدم من بلدة صدد باتجاه تلال الحزم المطلة على البلدة والتي تبعد عنها 6 كيلومترات، فقام المجاهدون بصد الرتل وتكبيده خسائر فادحة وإجباره على الانسحاب، موقعين فيه قتلى وجرحى ولله الحمد. كما هلك أحد عناصر صحوات الردة بعد استهدافه بالأسلحة القناصة في جبهة حي التضامن من محور شارع دعبول جنوبي دمشق ولله الحمد. من جانب آخر، فقد شن الطيران الروسي أخزاه الله 15 غارة على مدينة القريتين، استهدفت 2 مركزا لتوزيع الخبز في المدينة، مما أدى إلى مقتل 15 من المسلمين وجرح آخرين. أما في ولاية البركة فقد قامت المفارز الأمنية في مدينة البركة بعملية نوعية، استهدفت سيارة المدعو أحمد حاجو المحشوش، وهو أحد وزراء ما يسمى بالحكومة الذاتية لمرتدي البيكيكي، وذلك بعبوة لاصقة أدت إلى إصابته هو ومرافقه ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة بالهجوم على دورية مشتركة للجيش الصفوي وصحوات الردة في منطقة السيافية بعرب جبور، مما أدى إلى هلاك 2 منهم ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد استهدف جنود الخلافة السيطرة 13 على سدة سامراء ومجمعي الآل جيكو والسيتاك اللذين يتخذهما الجيش الصفوي مقرين له بقذائف الهاون والصواريخ المحلية صنع، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. وفي ولاية سيناء تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية لجيش الردة على طريق الطويل شرقي مدينة العريش، مما أدى إلى احتراقها بالكامل ولله الحمد. إعلامية، حيث نشر إعلام ولاية دمشق صورا لجانب من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين بعد تحرير بلدة مهين، وصورا للغارات التي شنها الطيران الروسي أخزاه الله على المدينة. أما إعلام ولاية صلاح الدين فقد نشر إصدارا مرئيا بجزئه الثامن بعنوان الحاملين جراح أمتهم. أخيرا نشر إعلام ولاية غرب إفريقيا إصدارا مرئيا بعنوان إقامة حد على سارقين. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: صد هجوم واسع ومن 4 محاور لصحوات الردة والحشد الرافضي على منطقة البوحايا في ولاية الفرات، عملية استشهادية تحصد العشرات من عناصر الجيش الصفوي غربي مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، مقتل العشرات من مرتدي البيش مرقى بعملية انغماسية على تجمع لهم بمنطقة حردان في ولاية الجزيرة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتديها بالغوالي، دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي، دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي، نفتديها بالغوالي.